عندما يصل إليها. لكن نحن الآن ما كلفنا إلا بأن نؤمن بأن فيه حقائق هتحصل، شكل المجيء إيه، كيفية العرش إيه، كيفية حمل الملائكة، الكلام ده نحن لا نعرفه، لكن الإجابة هنا هتبقى منهج أصول يمشي فيها. فاللي احنا عايزين ندرسه أو ابن تيمية بيركز في هذه الرسالة على إيه؟ على أصول العقيدة، على أصول الاعتقاد. فما فيش واحد إلا وهو في مسيس الحاجة أن يعرف أصول هذه العقيدة، أصول المنهج اللي يمشي عليه. إزاي كان الصحابة، طب أنت سمعت عن واحد صحابي راح للرسول صلى الله عليه وسلم وسأله زي ما هذا الرجل الذي جاء إلى الإمام مالك كله كيف استوى العرش؟ ما فيش واحد راح سأل عن كيفية، لأن هم فاهمين الأصول بفطرتهم وسلقتهم وطبيعتهم فاهمين الأصول. طب إزاي فيهم الأصول دي؟ ده اللي عايز يتكلم عنه ابن تيمية بعد قليل. ولا هو الأول بدأ بالطريقة البسيطة الفطرية اللي ممكن أي واحد يفهم بها أصول الاعتقاد من غير تعقيد. عايز تقسم بقى وندخل في أصول الاعتقاد بدقة شديدة زي ما هيدخل طلبة العلم والعلماء اللي هيتكلموا من الراسخين في العلم، يبقى نقف بقى في كل نقطة ونوضح لك فيها المسألة أين الأصل وكيف يرد كل جزئية في العقيدة إلى أصولها. طيب نرجع بقى، بيقول لك لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. أنتوا معايا في الكتاب، اللي معاه كتاب بيقرأ فيه أو بيتابع يتابعني، وياريت كم واحد معاه الكتاب؟ واحد بس أو اثنين، لهم لأن الطبعات بتختلف في بعض الكلمات أو ما شابه ذلك، فإحنا نذكرها لو الطبعة مختلفة. واحد يقول لنا يعني الطبعة اللي عندي دي طبعة بيروت، لكن إن شاء الله إحنا نتمنى من الأخ اللي وعدنا إن هو يجيب الكتيب، إحنا عايزين المتن، ها ما جابهاش لسه النهار، المتن إن شاء الله يجيبها، المتن نفسه يبقى معاك على أساس إن شاء الله بركة هذه الرسالة سوف تشعرون بها بعد الانتهاء منها، أو حتى على الأقل لما نقطع فيها بعض المحاضرات ستحبها وتعرف أو تعرف قدر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومدى التحقيق العلمي في فهم التوحيد. هذه الرسالة ولا تقريب لها؟ ها؟ لا أنا بتكلم على ال ها؟ نفس الكلام موجود بنصه. طيب كويس، لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما. يعني ناس كتير لم يفهموا التوحيد كما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. السبب في كده طبعا هيوضح ابن تيمية المنهج اللي احنا نمشي عليه، وإن هذا المنهج من خالفه فسوف يقع في الضلال وسوف يخالف به طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإنهما اللي هم هذين الأصلين، الحديث عن توحيد الأسماء والصفات والحديث عن توحيد الشرع والقدر أو توحيد العبادة لرب العزة والجلال، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة. ابن تيمية لما يذكر أهل العلم والنظر يقصد المتكلمين، ولما يذكر أهل الإرادة والعبادة يقصد الصوفيين. يعني المعلومة دي ممكن تكتب كده في الهامش، لما يقول لك أهل العلم والنظر أمون أهل النظر والعلم، المقصود بأهل النظر والعلم عند شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هم المتكلمين الأشعرية أو الماتريدية، والإرادة والعبادة يقصد بهم الصوفية. بس ابن تيمية رقيق في كلامه وما بيهاجمش على طول، يعني ابن تيمية أما يعوز يكسب خصم ما يقولوش يا جاهل يا أحمق يا اللي مذهبك مذهب باطل ويشنع عليه، زي ما بيحصل إن أول ما تسمع شيخ قال حاجة يبقى الشيخ ده هو ما بقاش شيخ له باع في الجهد في الدعوة، لا بقى عدو ويتحارب. أخي بالك إزاي؟ هذا ما هوش منهج. هو يقصد هنا أهل الإرادة والعبادة الصوفية، لأن الصوفية يقولوا إحنا أصحاب الإرادة وعندهم مصطلح المريد والعارف، أخي بالك إزاي؟ والعابد والزاهد، المصطلحات دي مين اللي بيستخدمها؟ ها؟ الصوفي عنده يقول لك المريد، المريد إيه؟ سيار، والعارف طيار. يقول لك سيد العارف بالله، كلمة المعرفة عندهم بأرقى درجات العبادة والوصول للعبادة اللي هي المعرفة ويسموها التحقق. لكن في البداية يقول لك مريد، مريد ليه؟ يقول لك هو يريد الحق سبحانه وتعالى، فتبدأ الإرادة دي تزيد فبيسموهم أهل الإرادة، وده حقيقي كلام عن موضوع الإرادة وما يتعلق بهذه المصطلحات. لكن هم عندهم يقول لك المريد بيوصل لربنا خطوة بخطوة، سيار ماشي على رجله، لكن العارف ايه؟

وهو في الحقيقة ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون إيه صنع. فأنا إيه اللي عرفني؟ ما أنت بتشوف طوائف متعددة ومشايخ ما لهمش عدد وكل واحد بيتكلم، فكل واحد يقول لك أنا على الكتاب والسنة، وجماعتنا هي اللي على الكتاب والسنة، والمنهج بتاعنا هو اللي على الكتاب والسنة، وأنا تايه أروح هنا ألاقي الناس بيقول لك الكتاب والسنة، وهنا الكتاب والسنة وبينهم خلاف ومشاكل لا حصر لها. فما الباعث إلى هذا الخلاف طالما كله بيقول إيه الكتاب والسنة؟ عدم الاتفاق سببه عدم وضوح هذين الأصلين. ولذلك الكلام في التوحيد وتوحيد الأسماء والصفات بالذات هتعرف في وقت من الأوقات إن هو العامل المميز اللي يميز لك هوية الشخص. فإذا كان منهجه في الأسماء والصفات سليم هتلاقي منهجه في بيت الحياة سليم. إنما واحد عنده ضلالة في باب الأسماء والصفات هتلاقي عنده مشاكل في فهم الأحكام وفي توحيد العبادة، هتلاقي ميال إلى إجازة أشياء لأن أدخل عقله في أشياء لا يجب أن يدخل عقله فيها. لأن باب التوحيد والصفات ابن تيمية هيتكلم دلوقتي إن دي له فيه منهج ما ينفعش فيه إعمال العقل. لو أنا أعملت عقلي واعتمدت على نفسي دون أن ألتزم بالمنهج الذي أنزله ربي سبحانه وتعالى سيؤدي بي إلى ضلالة. وهتشوف الأدلة اللي حيقولها شيخ الإسلام بعد قليل. ولا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل إيه تارات. معايا يا أخوانا؟ إن شاء الله لما يكون الكتاب معاكم تكونوا حريصين كده على المتابعة هتلاقوا الكلام أسهل كمان وأنت بتتابع وبتقرأ. وما يعتري القلوب في ذلك من الشبهة التي توقعها في أنواع الضلالات. لأن لازم شبهات هتيجي على القلب، إبليس مش هيسيبك في حالك. احنا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال او ان الايات القرآنية اللي ورد في شأن الخواطر واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الاستعاذة بتوقف الشيطان. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الايه الوسواس الخناس. فسماه وسواس سماه خناس عند الاستعاذة. فاذا استعذت الانسان يعني ربنا بيكفيه شر الشيطان. لكن بعد الاستعاذة انت استعاذت بيقف، هو بيقف مثلا لحظة يقوم جاي لك تاني. فلما يجي لك تاني هو جاي بشبهة، جاي بسؤال بقول لك جاوب، فانت بتقول اعوذ بالله بتسكت. يلزم ان تستعيذ على الدوام عشان يقف على الدوام، وانت اللي بتزهق في الغالب مش هو. يعني لك والله استعاذت وما مشاش، استعاذ تاني. استعذت تاني، انا هقعد بقى كل شويه اقول اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله من النار عشان ما يجيش الشيطان. فلو قعدت اقول اعوذ بالله كل لحظه يبقى حول في اليوم مثلا حوالي على عدد الثواني بقى اعوذ بالله. لكن هو هيقول لك هو المقصود بالاستعاذه هنا ان الخاطر يقف وربنا سيوقف الخاطر. لكن الشيطان لو انت استعذت بالله من شيطان ممكن يجي شيطان تاني فتحتاج له ايه استعاذه. انما العلم بالاصول خلاص مش هيجي يسألك تاني اني عارف ان انت فاهم. ولذلك اللي عنده عقيدة راسخة في توحيد الله عز وجل ده لا يتسلط عليه الشيطان، يقول لك انا ما اقدرش عليه، يجي له من طريق تاني. ايه هو الطريق التاني؟ باب الهوى. باب الايه؟ الهوى. ليه باب الهوى؟ لان عارف ان باب العلم صعب عليه. انت هتجيب له شبهة هو فاهم كل حاجة، فاهم ازاي يرد عليه، فاهم ان كلامك ده انت شيطان وجايب له شبهة، فهو هيقول اعوذ بالله من الشيطان وهو اصلا عنده العلم فهيكفيه. فيجي له من طريق ثاني اللي هو طريق ايه؟ هوى النفس. فخلف من بعدهم خلف ايه؟ ها؟ اضاعوا الصلاه واتبعوا الايه؟ الشهوات. لان باب الشهوات لما بيجي الشيطان يجي لك من باب ده فيحاول يساعد هوى النفس في تقويه الخاطر على الوقوع في المعصيه. وباب الشهوات ليس كباب الشبهات. يعني باب الشبهة يؤدي إلى الشرك، يؤدي إلى الضلالة، إلى أن الإنسان ممكن يخرج عن الملة. لكن باب الشهوة الإنسان قد يغفل ويقع في الشهوة، لكن ما يلبث بباب العلم أن يفيق وأن يتوب عندما يعلم عظمة الله عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وصف العلماء بالخشية فقال إنما يخشى الله من عباده الإيه؟ العلماء. لما العلماء؟ لأن حتى لو حصلوا تفكرين العلماء يعني معصومين،

يبقى إذن نقدر نفهم بقى دلوقتي الأصول بتاع ابن تيمية اللي هيحط لك فيها القواعد العامة للعقيدة الآن. أيوه عايز تقول إيه؟ ها؟ الربوبية هي أفعال الله عز وجل وأنت ما فيش فيها غير أنك أنت تصدق بها وتؤمن بها. هي أفعال الله عز وجل. ما هو بقى إحنا لسه هنتكلم عنها. وأنت ابن تيمية هتكلم عنها دلوقتي وهنشرحها ولذلك أنا ما رضيتش أتكلم عنها. ويا ريت على أساس إن إخواننا أغلبهم بيسجلوا فتبقى الإيه الأسئلة من خلال إيه صوت عالي أو واحد يسمع بحيث إن اللي بيسجل وهيسمع المحاضرات ديت واللي بتفوته محاضرة وهيسمعها إن ممكن إخواننا اللي بالخارج يسجل المحاضرات دي تكون على اسطوانه اللي غاب محاضره ما حاجه يقدر يتابعها. لان ميزه العقيده او الشيء الرئيسي في ما يتعلق بطلب العلم المتعلق بهذه الماده وخصوصا في الرساله التدمريه ان لازم الحضور. اللي بيغيب محاضره بيصعب عليها اللي بعدها يعني اللي ما حضرش المحاضره دي فالتقسيمات اللي احنا قلناها دي هتبقى صعبه عليه الا ان يكون يسمعها من محاضره فاتت او ما شابه ذلك. ولذلك انا بقول حاولوا احنا هنحرص على انه نسجل هذه المحاضرات وفي ذات الامر ايضا ان يكون الكلام واضح يعني بنسبه 100%. يعني احنا عايزين كل اللي حاضرين يكونوا فاهمين واللي مش فاهم يقول لي عيدها تاني. يعني اللي انا عايزه منكم ان اللي مش فاهم حاجه يطلب اعادتها لغايه ما يستوعبها. وممكن تجد في نفسك سؤال هيجي لك بعد شويه. وبالفعل الكلام اللي احنا قلناه ده كله ابن تيميه هيلخصه الان في الرساله التدمري. وانتوا عارفين وقت المغرب والعشاء يعني قصير ومش عايزين نطول قوي بعد العشاء على اساس ان احنا ما نسهرش اخواننا القائمين على المسجد. طيب اركز في الكلام اللي انا قلته دلوقتي. الايمان في باب الخبر له كم ركن؟ ها؟ سته هي التي وردت في حديث جبريل. لأن الإيمان بالله كله من باب الغيبيات، الإيمان بالملائكة كله من باب الغيبيات، الإيمان بالكتب من باب الغيبيات، بالرسل من باب الغيبيات، الإيمان بالقدر خير وشر باب الغيبيات، الإيمان باليوم الآخر أقصد كله باب الغيبيات، فهذه كلها من باب الغيب. الإيمان في حديث جبريل هو يعني تصديق العشاء. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا

ياريت اخوانا يجيبونا كرسي طار شوية علشان القعدة الطويلة النهاردة يعني الواحد ارهق شوية في تصوير بعض الحلقات، لكن احنا عايزين نقول نتحمل نغرش حاجة. يقول شيخ الاسلام تيمية وحول هذه العبارة: والانسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع. يعني أي واحد فينا، أي إنسان يستطيع أن يفرق بين باب الخبر وباب الأمر. باب الخبر مطلوب في الخبر التصديق، والنفي والإثبات يعني واحد أثبت لك شيء ان ده حصل فعلا، فالمفروض تثبت اللي ذكر عليه الدليل، لكن ما تتقولش عليه وتقول عليه شيء ما حصلش، يبقى ده افتراء، لان هو مالوش. انت تقول اللي قاله، تثبت اللي اثبته، تنفي اللي نفاه، هو ده الخبر. هو ابن تيميه عايز يقول ان اي انسان عاقل عنده هذه الملكه، ان باب الخبر يدور بين النفي والاثبات والتصديق والتكذيب. فربنا أخبرنا عن أشياء، أنت مطلوب إيه منك غير أنك تصدقها؟ أن تثبت لله ما أثبته لنفسه من أخبار، وتنفي عنه ما نفاه عنه من أخبار. إنما واحد يألف في وصف رب العزة والجلال بعقله، لا، يبقى ده هيضل على طول. يبقى اللي عايز المعتقد السلفي ليس له إلا أن يصدق بخبر الله نفيا وإثباتا، ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ده في باب الخبر. باب الأمر يدور بين الحب والبغض والحظ والمنع. ربنا أمر بأمر، فواحد يحبه أو يكره الأمر ده. ممكن واحد بيعمل العمل هو كاره، واحد بيعمل هو محب، بينفذ هو محب، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كان خضوع عن إيه؟ عن حب. لكن واحد بيخضع وهو كاره ما يبقاش عباد، يبقى منافق. ما هم كانوا بيصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وبينفذوا الأمر، لكن هل كان فيه حب؟ هذا الأمر لابد أن يكون فيه حب. لما قالوا إيه؟ ربنا يقول ويطعمون الطعام، اللي ربنا أمر بالإطعام، ويطعمون الطعام على حبه، على إيه؟ حب مسكينا ويتيما وأسيرا. قال على حبه ليه؟ إن هو بيطعم وهو سعيد، بخلاف اللي بيدي صدقه ويروح يبعيد، يجي لك ويحطي لك ويقعد يشتم عليه. فهو بيطعم الطعام عن محبة، يبقى بينفذ الأمر عن حب. يبقى الأمر يدور بين الحب والبغض، بين التنفيذ وعدم التنفيذ، بين الحظ على التنفيذ وعدم التنفيذ والمنع. هتمتنع ولا هتنفذ؟ يبقى الأمر يتطلب منك إيه؟ التنفيذ عن محبة. لكن احنا بقول اجمالا الخبر يتطلب اسمعها، يبقى خبر الله يتطلب من كل مسلم ايه؟ وامر الله يتطلب من كل مسلم التنفيذ. وده اللي بقوله شيخ الاسلام تيمية. قول حتى ان الفرق بين هذا النوع وبين النوع الاخر معروف عند العامة والخاص. ما فيش ولا واحد في الدنيا من العامة ولا في الخاصة الا هو يعرف ذرة بين الخبر وبين الايه؟ الامر. فلما نيجي احنا في خبر الله تبارك وتعالى ندخل عقلنا ليه بقى؟ لما لا نصدق ونسكت؟ لما لا نثبت ما اثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه؟ لما تاتي الى الشرع وتقول ادله الشرع متعارضه وابحث عن اوصاف ربي بعقلي؟ لما تقول ان عقلي لا يصدق الخبر الذي جاء في عذاب القبر او في المعراج الى السماوات العلى او في الاسراء الى بيت المقدس؟ لما تأتي في باب الأمر وتقول الأمر ده ما ينفعش في العصر الحديث؟ هو فن التوحيد وفن الإيمان. العقيدة معناها أن تصدق الخبر وأن تنفذ الإيه؟ الأمر. تصدق الخبر عن يقين وتنفذ الأمر عن محبة. دي العقيدة ببساطة اللي كان عليها الصحابة. ما ظنش إن في واحد من الحاضرين هيختلف معنا في تقرير هذين الأصلين. فإذا قررت هذين الأصلين يبقى أنت كده أقررت بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وأقررت في المقابل بتوحيد العبادة لرب العزة والجلال. يبقى التقسيم ده، تقسيم التوحيد لربوبية وأسماء وصفات وعبادة، اللي ابتدعه شيخ الإسلام ولا ده اللي كان عليه الصحابة؟ شوف ظلموا شيخ الإسلام كيف.